بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 11 من جمادى الأولى من عام 43 و400 من الهجرة. في هذا اليوم نجتمع حول كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهذا المجلس هو المجلس الخامس، وهو يتعلق بالنوع الثاني، وهو معرفة الحضر والسفر. نقرأ، وإذا احتجنا إلى تعليق نقف ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني معرفة الحضر والسفر. قال: أمثلة الحضر كثيرة، وأما السفر فله أمثلة تتبعتها. هو لم يعرف ما الحضر وما السفر، ولأنه شيء معروف، فالحضر مكان الإقامة، والسفر مقام السفر والترحل والتنقل. فهناك آيات نزلت أثناء إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مقر إقامته وهي مكة، أو مقر إقامته وهي المدينة، وهناك آيات نزلت في أسفاره، سواء في سفره في الهجرة أو سفره في غزواته أو سفره للعمرة أو للحج أو نحو ذلك. فأيهما أكثر؟ قال: الأكثر الحضري، لأن يعني أسفار النبي صلى الله لأن أسفار النبي صلى الله عليه وسلم ليست كثيرة، فالآيات التي نزلت في سفره هي أقل بكثير، ولذلك هو لم يذكر آيات أو سورا تتعلق بالحضري، لأنه كثير، ولذلك يعني التفت إلى السفري فقال تتبعتها، ولم يذكر يعني عددا محددا لها، لأنه قد يقف على أشياء وتفوته أشياء. وهذا هو الصحيح، إنسان ما يقول مثلا 30 موضع 40 موضع، وهو يقول قد بلغت فيما وقفت عليه أو نحو ذلك. يقول له أمثلة تتبعتها: منها واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، قال نزلت مكة عام حجة الوداع، لأن هذا الحج سفر والعمرة سفر، ولأنه في يعني كان لما أقام بالمدينة أصبحت مكة يعني مقام السفر، ليست مكان الإقامة. يقول هنا: هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما طاف حول البيت جاءه، قال هنا عن جابر، أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردوي، عن جابر لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم. قال هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت. هذا الحديث خرج كما ذكر هنا، يقول ابن أبي حاتم والمردوي، وهو يعني في الصحيحين، ولكنه لم يأتي في الصحيحين بلفظ نزلت، لأن المؤلف ساقه هنا يعني ليربط كلمة نزلت، لأن في البخاري قال إن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا نتخذ. هذا الحديث. طيب، يقول: وأخرج ابن مردوي من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. أو قال: يا رسول الله، أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت. وقال ابن حصار نزلت إما في عمرة القضاء أو في غزوة أو في غزوة الفتح أو في حجة الوداع، لأن هذه الحالات التي يعني طاف النبي بها، إما في عمرة القضاء أو في فتح مكة أو في حجة الوداع، يعني يحتمل هذا أو هذا أو هذا، لأن الحديث لم يصرح في أي يعني في أي وقت، هل في حجة الوداع أو في فتح مكة أو نحو ذلك. طيب يقول ومنها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. قال روى ابن جرير عن الزهري أنها نزلت في عمرة الحديبية السنة السادسة، وعن السدي أنها نزلت في حجة الوداع. كل هذه آثار يعني تحتمل، الله أعلم. طيب ومنها وأتموا الحج والعمرة لله. قال فأخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخ بالزعفران عليه جبة فقال كيف تأمرني في عمرتي فنزلت، فقال أين السائل عن العمرة؟ ألق عنك ثيابك ثم اغتسل. الحديث يعني ممكن، الله أعلم، أنها في يعني في حجة في في عمرة في يعني كما ذكر هنا يعني في صلح الحديبية أو في السنة السادسة، ذكر أنها في السنة السادسة. نعم لا يقول نعم وأتم الحج والعمرة لله. هو ما حدد أي سنة، لكنها يظهر أنها في سفر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره. نعم ممكن. طيب يقول ومنها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه نزلت من الحديبية. نعم عن كعب بن عجرة الذي نزلت فيه نعم أن نزلت فيه. قال وعن ابن عباس رواه الواحدي. طيب ومنها قول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال هنا أنها نزلت بمنى، بمنى يعني بمنى يكون في حجة الوداع، حجة الوداع. قال حجة الوداع فيما أخرجه البيهقي في الدلائل. طيب هذا أخرجه البيهقي وغيره، لكن في إسناده الكلبي، في إسناده الكلبي وهو ضعيف أو روايته غير مقبولة، لكن الذي يظهر الله أعلم جاء في أسانيد صحيحة عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن، وكان بينها وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 9 ليالي، نزلت قبل وفاة النبي ب9 ليالي، وقبل وفاة النبي ب9 ليالي كان في المدينة، فهي تعد من الحضري لا من المدني، هذا على الصحيح. طيب قال ومنها الذين استجابوا لله والرسول. أخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أنها نزلت بحمراء الأسد. حمراء الأسد يعني موضع في سفر، لأنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد لملاقاة أبي سفيان. طيب ومنها آية التيمم التي في سورة النساء. أخرج ابن مردويه عن الأسلع ابن شريك أنها نزلت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آية التيمم الواردة في سورة التي وردت في سورة النساء، هذا قد يكون هذا الأثر الله أعلم، لكن الأثر الصحيح هي آية المائدة، آية التيمم في المائدة، هذا حديث عائشة واضح في أسفار كما سيأتي. طيب يقول قول تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها نزلت يوم الفتح في جوف الكعبة، هذا صحيح. قول تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة نزلت بعسفان، بعصفان بين الظهر والعصر، كما في حديث أبي عياش الزراقي. عصفان موضع بين مكة والمدينة، وهو معروف الآن في طريق مكة بين مكة والمدينة. يقول: ومنها قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: أخرج البزار وغيره عن حذيفة أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له. ومنها أول المائدة، أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد أنها نزلت بمنى، وأخرج أنها نزلت بمنى، وأخرج في الدلائل عن أم عمرو عن عمها أنها نزلت في مسير له. يقول: أخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب قال: نزلت. هذا محمد بن كعب القرظي قال: نزلت سورة المائدة في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة. ومنها: اليوم أكملت لكم دينكم. في الصحيح عن عمر أنها نزلت عشية عرفة يوم الجمعة عام حجة الوداع، وله طرق كثيرة، لكن أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت يوم غدير خم. هذا موضع يعني بين مكة والمدينة، يعرف الآن بمكان يقال له الغربة. وأخرج مثله من حديث أبي هريرة وفيه أنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، يعني مرجعه من حجة الوداع، وكلاهما لا يصح، اللي هو هذا الأخير والذي قبله. لماذا؟ لأن الثابت الصحيح أنها نزلت كما يعني في البخاري ومسلم قصة عمر أنها نزلت حجة الوداع، فلا يلتفت إلى غيره. يقول: منها آية التيمم في المائدة. في الصحيح عن عائشة أنها نزلت بالبيداء. البيداء مكان واسع قريب من ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهم داخلون المدينة. والآن أصبح البيداء يعني حي من أحياء المدينة. قال: وفي لفظ بالبيداء أو بذات جيش، وبذات جيش أيضا موقع من قريب من البيداء. قال ابن عبد البر في التمهيد: يقال إنه كان في غزوة بني المصطلق، غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق في السنة السادسة التي خرجت عائشة، وفيها حدثت حادثة الإفك، وجزم به في الاستذكار، وسبقه إلى ذلك ابن سعد. شوف، هذا يبين لنا أيها الإخوة والأخوات أن السيوطي ليس مجرد ناقل أو يجمع فقط، بل له جهود. يقول إن هذا ذكره ابن عبد المر وجزم به، وسبق إلى قبل ابن عبد المر ابن سعد في الطبقات وذكر ذلك، فهو الدليل على أنه يرجع ويبحث ويستقصي. قال ابن حبان: وغزوة وابن حبان أيضا، وغزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع. قال: واستبعد ذلك بعض المتأخرين، قال: إن المريسيع من ناحية مكة بين قديد والساحل، وهذه قصة من ناحية خيبر لقول عائشة بالبيداء أو بذات الجيش، وهما بين المدينة وخيبر كما جزم به النووي. الله أعلم، ممكن، الله أعلم، لكن مشهور أن بني المصطلق هي المريسية. قال: لكن جزم بالتين بأن البيداء هو ذو الحليفة، هي قريب من ذو الحليفة. وقال أبو عبيد البكري: البيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة من طريق مكة. قال: وذات الجيش من المدينة على بريد. كلها الآن أصبحت داخل المدينة وهي قريبة كلها من ذي الحليفة. يقول: ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. هذه فيها خلاف، فيها خلاف هل نزلت في الحضر أو في السفر. فمن قال إنها نزلت في السفر استدل ب يعني أو أتى بالآثار أو بالأسباب التي تتعلق بالسفر، يقول مثل ما جاء عن قتادة قال ذكرنا أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة حين أراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به فأطلعه الله على ذلك. هذا على رأي من قال بذلك، وهناك آراء أخرى. طيب، قال وقوله تعالى والله يعصمك من الناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة أنها نزلت في السفر، وعن ابن مردويه عن جابر أنها نزلت في ذات الرقيع بأعلى نخل في غزوة بني أنمار. طيب، يقول أن الرقيع هي ذات الرقاع، والله أعلم قد يكون ذلك. طيب، ومنها أول الأنفال نزلت في بدر، نعم، عاقب الوقعة كما أخرجه أحمد عن سعد بن أبي وقاص. ومنها إذ تستغيثون ربكم قال نزلت ببدر، أيضا نزلت ببدر يعني كما أخرجه الترمذي عن عمر رضي الله عنه. قال ومنها والذين يكنزون الذهب والفضة نزلت في بعض أسفاره. ومنها قوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا نزلت في غزوة تبوك. وكذلك قول تعالى ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قال نزلت في غزوة تبوك. وقول تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى قال أخرج الطبراني بن مردوي عن العباس أنها نزلت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وهبط من ثنية عسفان فزار قبر أمه واستأذن في استغفار لها. ومنها هذه ممكن يعني أنها نزلت الله أعلم. قال ومنها خاتمة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. قال أخرج البيهقي في الدلائل والبزار في مسنده عن أبي هريرة أنها نزلت بأحد والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على حمزة حين استشهد. وأخرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب أنها نزلت يوم فتح مكة. ومنها وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. يقول نزلت في تبوك. ومنها أول الحج. قال أخرج الترمذي والحاكم عن عمران بن حصين قال لما أنزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين اتقوا الله إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى قوله ولكن عذاب الله شديد أنزلت عليه هذه وهو في سفر. وهذا مر معنا أن سورة الحج فيها سفري وحضري ومكي ومدني إلى آخره. يقول من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن نزلت في مسيره في غزوة بني المصطلق. هذا السند ضعيف جدا لا يصح. الكلبي عن ابن عباس، الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أضعف أسانيد ابن عباس. يقول منها هذان خصمان في الحج، ذكر البلقيني الظاهر قال البلقيني الظاهر أنها نزلت يوم بدر وقت المبارزة لما فيه من الإشارة بهذان. ومنها أذن للذين يقاتلون قال هذه كلها في الحج، والحج فيها خلاف قوي. قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم ليهلكن فنزلت. قال ابن حصار استنبط بعضهم من هذا الحديث أن نزلت في سفر الهجرة. طيب، ومنها ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. قال ابن حبيب نزلت بالطائف. يقول ولم أقف له على مستند. ومنها إن الذي فرض عليك القرآن نزلت بالجحفة في سفر الهجرة، ومنها أول الروم عن أبي سعيد لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم إلى قوله بنصر الله. قال الترمذي غلبت يعني بالفتح. طيب يعني هذه معروفة القصة أن الفارس غلبت الروم، ففرح المشركون بنصر فارس على الروم لأنهم كانوا عبدة نار ومشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الروم ستغلب، فغلبت الروم على ذلك وانتصرت على فارس. هنا يقول الترمذي غلبت يعني بالفتح، قد يكون يعني أراد بذلك يعني قراءة أو نحو ذلك، تحتاج مراجعة. يعني قد تكون قراءة من القراءات، قراءة من القراءات غلبت الروم، لكن القراءة الصحيحة غلبت الروم يعني انهزمت الروم، وهم من بعد غلبهم بعد انهزامهم سيغلبون أي سينتصرون، هذا هو المعروف. طيب يقول واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. قال ابن حبيب نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. قال السخاوي في جمال القراء قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه مهاجرا إلى المدينة وقف ونظر إلى مكة وبكى، فنزلت الآية تسلية له. ومنها سورة الفتح، أخرج الحاكم وغيره عن المسوري ابن مخرمة ومروان بن الحكم قال نزلت سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبة من أولها إلى آخرها. وفي المستدرك أيضا من حديث مجمع بن جاري أو مجمع أن أولها نزل بكراع الغميم وهو موضع عند الحديبية، لكن المشهور الصحيح أن أول سورة الفتح نزلت، هذا جزما أن ثابت صحيح أن أول سورة الفتح نزلت في حديث جابر حديث عمر أنزلت علي الليلة سورة هي خير مما طلعت عليه الشمس سورة الفتح. يقول هنا يا أيها الناس إن خلقكم ذكرا وأنثى، قال أنها نزلت مكة يوم الفتح لما رقي بلال على ظهر الكعبة وأذن، فقال بعض الناس هذا العبد أسود يؤذن على ظهر الكعبة فأنزل الله هذه الآية، الله أعلم قد يكون. قوله تعالى سيهزم الجمع قيل إنها نزلت يوم بدر، حكاه ابن الفرس. قال وفي النوع الثاني عشر قال وهو مردود لما سيأتي في النوع الثاني عشر، هذا الصحيح أنها نزلت بمكة وأنها من إعجاز القرآن في الإعجاز الغيبي أن نزلت وتحققت بعد سنوات. يقول ثم رأيت ابن عباس عن ابن عباس ما يؤيده، ومنها قال النسفي قوله ثلة من الأولين وقوله أبيها أفبهذا الحديث أنتم مدهنون نزلت في سفره إلى المدينة ولم أقف له على مستند. ومنها قول تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون يقول قال نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك لما نزلوا الحجر فأمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يحملوا من مائها شيئا، ثم ارتحل ثم نزل منزلا آخر وليس معهم ما، فشكوا ذلك فدعا فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منها، فقال رجل من المنافقين إنما مطرنا بنوء كذا فنزلت. كل هذا يحتاج يعني قول نزلت قد يكون استشهد أو استشهاد. النزول يعني يحتاج إلى تثبت وأسانيد صحيحة. قال ومنها آية امتحان، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. أخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت بأسفل الحديبية، هي جاءت يعني بعد الشروط التي وقعت في غزوة الحديبية جاءت هذه الآية ناسخة، وهذه من المواضع نسخ القرآن للسنة، ناسخة لشرط رد المؤمنات المهاجرات. نزلت هذه أن لا ترد المرأة إذا هاجرت، أما الرجل فيرد. طيب ومنها سورة المنافقين، قال ومنها سورة المنافقين عن زيد بن أرقم أنها نزلت ليلا في غزوة تبوك، قد يكون بعض منها، وهذا ثابت بعضها، وهي قول تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. قال عن سفيان أنها نزلت بني مصطلق، به جزم ابن إسحاق وغيره، نعم في غزوة بني مصطلق السنة السادسة، ومنها سورة المرسلات. قال ومنها سورة المرسلات أخرج الشيخان يقول منها سورة المرسلات أخذ الشيخان البخاري ومسلم عن ابن مسعود بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذا نزلت عليه والمرسلات يعني خروج أولا منى خارج مكة بعيدة تعتبر سفر أو أنه كان في سفر. طيب ومنها سورة المطففين، لكن الذي يظهر أن المرسلات مكية وأنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بعيد عن مكة عن مكان إقامته. يقول منها سورة المطففين أو بعضها، حكى النسفي وغيرها أنها نزلت في سفر الهجرة قبل دخوله المدينة، هذا على رأي أنها نزلت في الطريق. يقول منها سورة أول سورة اقرأ نزل بغار حراء، هذا على رأي أن غار حراء أيضا وجبل النور بعيد عن مكة، والصحيح أنه قريب ولا تعد سورة اقرأ من يعني مما نزل سفرا. ومنها سورة الكوثر أنها نزلت يوم الحديب، قالوا فيه نظر، لماذا؟ لأن سورة الكوثر ثبتت في مسلم عن أنس أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءه ثم يعني تبسم فقال أنزلت علي سورة فقرأ عليهم، فتكون في الحضر ليست في السفر. ومنها سورة النصر، هذا نعم أنزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فعرف أنه الوداع فأمر بناقته القصوى فرحلت، ثم قام فخطب الناس فذكر خطبته المشهورة. طيب هذا النوع الذي ذكرناه هو النوع ما يسمى بالحضري والسفري، يعني الآيات التي نزلت في سفره والتي نزلت في حضره. سيأتينا الآن بعدها النهاري والليلي والصيفي والشتائي والفراشي والنومي والأرضي والسمائي، كل هذه يعني المؤلف ساقها وذكر أمثلة لها. قد يأتي سائل ويسأل فيقول يعني ما الغرض، ما الحكمة من هذه التقسيمات، وما الذي يترتب عليه، نقول معرفة يعني السفري والحضري هذا من مما يدخل تحت المكي والمدني، والمكي والمدني له يعني حكم وله أسرار وله فوائد كثيرة ذكرها العلماء. فإذا عرفنا أن هذه الآية نزلت في حضر أو في سفر قد تدخل تحت المكي والمدني، وقد تدخل تحت حتى نعرف من المتقدم من المتأخر، وأسلوب هذه من أسلوب هذه، كل هذه من هذا الباب. وأيضا إضافة إلى ذلك يعني حتى نعرف جهود العلماء في تتبعهم واستقصائهم يعني وعناية أهل العلم وعناية العلماء بكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب نمر على هذه الأشياء سريعا لأنها لا تحتاج إلى أن نقف معها وقفات طويلة. يقول النهار والليل، النهار ما نزل نهارا والليل ما نزل ليلا، والأكثر النهار لأنه هو وقت اليقظة والليل قليل، ولذلك توجه المؤلف إلى ذكر أمثلة الليل فقط. قال ابن حبيب نزل أكثر القرآن نهارا، وأما الليل أو أما الليل يقول السيوطي وأما الليل فتتبعت له أمثلة منها تحويل القبلة في الصحيحين من حديث ابن عمر بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة، هذا الشاهد قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة يعني المسجد الحرام. وروى مسلم عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء، فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كلهم نحو القبلة. لكن في الصحيحين عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه أول صلاة صلاها العصر. يعني جاءت رواية العصر جاءت رواية الفجر، فالذين قالوا الفجر حملوا ذلك على الليل، ومن قال إنها العصر حملوه على النهار. قال وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة فداروا كما هم قبل البيت. قال فهذه يقتضي أنها نزلت نهارا بين الظهر والعصر. هذه قصة هم ديار بني سلمة وهو ما يسمى الآن بمسجد القبلتين. طيب قال القاضي جلال الدين والأرجح بمقتضى الاستدلال نزولها بالليل لأنها قضية أهل قباء كانت في الصبح، وقباء قريبة من المدينة ويبعد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر البيان لهم من العصر إلى الصبح. طيب مثل ما ذكرنا والله أعلم. قال والأقوى أن نزولها كان نهارا، وجواب عن حديث ابن عمر أن الخبر وصل وقت العصر إلى من هو داخل المدينة وهم بنو حارثة، وصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة وهم بنو عمرو بن عوف أهل قباء. وقوله قد أنزل عليه الليلة مجاز من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والتي تليه. عموما يعني من قال إنها نزلت ليلا، من قال إنها إن الصلاة صلاة الفجر فهي نزلت ليلا، ومن قال العصر كما رجح ابن حجر وغيره فلا يكون ذلك شاهدا على هذا النوع الذي هو الليل والنهار. طيب قال قلت ويؤيده هذا ما أخرجه النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال مررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت لقد حدث أمر فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء حتى فرغ منها ثم نزل فصلى الظهر. فكان السيوطي أيضا يميل إلى هذا الرأي، ومنها آخر يميل كأن السيوطي يميل يعني كان يعني هذه الآية يعني لا تعد مما نزل ليلا. طيب ومنها أواخر آل عمران قال جاء عن عائشة أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه لصلاة الصبح فوجده يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك؟ قال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض. ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر. والحديث فيه كلام. ومنها قولة والله يعصمك من الناس، هذه مرت معنا في الحضر والسفر، هذه الآية مرت معنا أنها في السفر. ولكن جاء عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فأخرج رأسه من القبة فقال أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. عموما إذا كانت يعني حديث عائشة في الحضر والقامة قد يكون في الليل، أو الحديث الآخر قد يكون في السفر. يقول عن عصمة بن مالك الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت فترك الحرس. طيب، ومنها سورة الأنعام جاء أيضا عن ابن عباس أنها نزلت بمكة ليلة جملة حولها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح، أي يكثرون من التسبيح. ومنها آية الثلاثة الذين خلفوا، وفي الصحيح من حديث كعب فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل. ومنها سورة مريم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ولدت لي الليلة جارية، فقال والليلة أنزلت علي سورة مريم سمها مريم. رواه الطبراني، والله أعلم، لكن يعني جاء في تخريجه أنه حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا لا يصح. طيب، ومنها أول الحج يقول وقد يستدل له بما أخرجه ابن مردويه أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقد نعس بعض القوم وتفرق بعضهم فرفع بها صوته. طيب، ومنها آية الإذن في خروج النسوة في الأحساب، قال القاضي جلال الدين والظاهر أنها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك التي هي الأخيرة. يقول ففي البخاري عن عائشة خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر فقال يا سودة أما والله لا تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليتعشى وفي يده عرق أي عظم، فقلت يا رسول الله خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، فأوحى الله إليه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. قال القاضي جلال الدين البلقيني إنما قلنا إن ذلك كان ليلا لأنهن إنما كان يخرجن للحاجة ليلا، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك. قول تعالى واسأل من أرسلنا من قبلكم رسلنا، هذه مرت معنا أنها نزلت في السفر، قيل نزلت ليلة الإسراء. إذن أحيانا تتداخل هذه الأنواع، تكون سفرا تكون ليلا وهكذا. ومنها أول سورة الفتح كما في البخاري حديث عمر قال أنزلت علي الليلة، فهذه تدخل في السفر والحضر أيضا، هي ليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فقرأ إن فتحنا. ومنها سورة المنافقين أيضا مرت معنا، ومنها سورة المرسلات أنها نزلت ليلة الجن بحراء، مرت معنا المرسلات أنها في غار بميناء. طيب، وقيل نزلت ليلة عرفة بغار بميناء، والله وهو في الصحيحين بدون قوله ليلة عرفة، والمراد به ليلة التاسع من ذي الحجة، فإنها التي كان يبيتها بميناء. ومنها المعوذتان، فقال ابن أشتت في المصاحف حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا أبو داود عن عثمان عن ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن بيان عن قيس عن علقمة الجهني قال رسول الله أنزلت علي أنزلت الليلة آيات لم يرى مثلهن قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. طيب، يعني بهذا يعني نعرف أن المصنف رحمه الله ذكر أنواع الليل والنهار، ذكر أن الليل أن القرآن نزل منه ما نزل منه ما نزل ليلا ومنه ما نزل نهارا، وساق أمثلة الليل. يقول منها ما نزل قال فرع، ومنها ما نزل بين الليل والنهار في وقت الصبح، يعني انتهاء الليل ومجيء النهار. قال ومنها آية التيمم في المائدة، حضرت صلاة الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت، يعني قد يكون الصباح لأن الليل انتهى. ومنها ليس لك من الأمر شيء، قال نزلت وهو في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح، يعني في النهار حين أراد أن يقلت ويدعو على أبي سفيان ومن ذكره معه. طيب ننتقل للنوع الذي بعده. قال لكن قال تنبيه هنا، قال فإن قلت فما تصنع بحديث جابر مرفوعا أصدق الرؤيا ما أتانا نهارا، لأن الله خصني بالوحي نهارا، يعني خصني بالوحي نهارا، هذا هو. قال أولا هذا حديث منكر لا يحتج به، هذا أمر. والأمر الثاني لو صح، لو صح فإن النبي يقول خصني بوحي نهارا أي في أغلب الآيات، أو يقصد بالنهارا يعني يقظة. طيب النوع الرابع يقول الصيف والشتائي، يعني ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء، وهذا مثل ما مر معنا من أنواع المكي والمدني، أيهما أكثر؟ نقول الصيف أكثر. لماذا؟ لأن يعني طبيعة المدينة النبوية ومكة الجو فيها حار، والصيف أكثر السنة، فلذلك نقول الشتاء أقل. وذلك المؤلف هنا سيسوق الآيات الشتائية. يقول قال واحد أنزل الله في الكلالة في آيتين، إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء، والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها. قال ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عمر يقول راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعت في الكلالة، وما أغرض لي في شيء ما أغرض لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدره وقال يا عمر ألا يكفي في آية الصيف التي في آخر النساء، أي نزلت صيفا. جاء عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة؟ قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف؟ يقول المؤلف وقد تقدم أن ذلك في سفر حجة الوداع، فيعد من الصيف ما نزل فيها أول المائدة، يعني تداخل الأنواع، هذا واضح جدا. يقول اليوم أكملت لكم دينكم واليوم واتقوا يوم ترجعون فيه، وآية الدين وسورة النصر، هذه كلها نزلت صيفية لأنها في وقت الصيف، في الله أعلم. يعني هنا كأنه ساق على الصيفي، ما نزل كأول المائدة واليوم أكملت لكم واتقوا يوم ترجعون فيه وآية الدين وسورة النصر، ومنها الآيات النازلة في غزوة تبوك فقد كانت في شدة الحر. نعم لا تنفروا في الحر، وقالوا لا تنفروا في الحر. إيه نعم هنا ساق يعني حديثا طويلا قال فيه وإني أخاف إن رأيت هذا قصة جد بن قيس، قال إني أخاف إن رأيت نساء بني أصفر أن يفتتنني، فأذن لي فأنزل الله ومنهم يقول ذلي ولا تفتني، وقال رجل من المنافقين لا تنفروا في الحر، فأنزل الله قلنا نار جهنم. قال ومن أمثلة هذا ذكر الآن من أمثلة الصيفي، ثم قال ومن هذا يعني القسم الأول الذي مر معنا هو صيفي كله، قال ومن أمثلة الشتائي إن الذي نجاء بالإفك، آية الإفك، لأنه جاء في حديث عائشة أنها نزلت في يوم شات. قال والآيات التي في غزوة الخندق لأنها كانت في الشتاء في شدة البرد، كما في حديث حذيفة تفرق الناس للأحزاب إلا 12 رجلا، فأتانا رسول الله صفا قال قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب، قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد، هذا هو الشاهد. طيب عموما الصيفي أكثر والشتائي أقل. ننتقل للنوع الخامس الفراشي والنومي. يقول من مثلة الفراشي والله يعصمك من الناس كما تقدم. فراشي يقصد يعني وهو في فراشه أو متوجه للنوم أو يعني مستيقظ من النوم ونحو ذلك. قالوا آية الذين وآية الثلاثة الذين خلفوا ففي الصحيح أنها نزلت وقد بقي من الليل ثلثه وهو عند أم سلمة، كان قد بات عند أم سلمة فقام فنزلت الآية. وهذا من النوع يعتبر الفراشي، يعني لأنه يعني قد نهض من فراشه. يقول وقد استشكل الجمع بين هذا وقوله في حق عائشة ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها أو في لحاف. هذا يعني ما فيه إشكال، أقول يعني قد يكون أم سلمة في بيته ليس في الفراش نفسه، وإنما قد استيقظ في فراش. أما في لحاف واحد، هذا حديث عائشة معروف هو الصحيح، وهو يعني الذي اختصت به عائشة. وقال القاضي جلال الدين ولعل هذا كان قبل قصة ما نزل الوحي فيها في فراش أم سلمة. يقول قد ظهرت بما يؤخذ منه جواب أحسن من هذا. يقول عن عائشة أعطيت تسعا الحديث وفيه وإن كان الوحي ينزل عليه وهو في أهله فينصرفون عنه، وإن كان ينزل عليه وأنا معه في لحافه، يعني كان يقول انصرفت عنه فليست معه. طيب قال وأما النوم من أمثلته سورة الكوثر عن أنس بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ إن أعطيناك الكوثر. طيب هذا الصحيح أنه ليس في النوم، لم ينزل القرآن إلا في يقظة، والنوم لم ينزل أبدا ولم يأته الوحي وهو نائم إلا ما يسمى بالرؤية، والرؤية وحي، ولم ينزل في الرؤية قرآن. وأما هذا فالإغفاء قد يكون الله أعلم أنها من أثر الوحي، الله أعلم، فهذا لا يصح الاستدلال به. يقول قال الإمام الرافعي في أماليه فهم فاهمون من الحديث أن السورة نزلت في تلك الإغفاء، وقالوا من الوحي ما كان يأتيه في النوم، لأن رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي لكن لا ينزل فيها قرآن، وهذا صحيح. لكن الأشبه أن يقال إن القرآن كله نزل في اليقظة وكأنه خطر له في النوم سورة الكوثر المنزل في اليقظة، أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرها عليهم وفسرها لهم، الله أعلم. نعم هذا قد يكون، ورد في بعض الروايات أنه أغمي عليه، وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي ويقال لها برحاء الوحي انتهى. قلت الذي قاله الرافعي في غاية الاتجاه وهو الذي كنت أميل إليه قبل الوقوف عليه، والتأويل الأخير أصح من الأول لأن قوله أنزل علي آنفا يدفع كونها نزلت قبل ذلك، بل نقول نزلت تلك الحالة وليس الإغفاء إغفاءة نوم، بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي، وقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا. هذا هو الصحيح، وليس هناك مثالا يصح أو نوعا يسمى بالنوم. طيب النوع الأخير السادس الأرضي، أي نزل في الأرض والسمائي، والأرضي أكثر والسمائي قليل. يقول إن قال ابن العربي أن من القرآن سمائيا وأرضيا وما نزل بين السماء والأرض وما نزل تحت الأرض في الغار. قال وقد أخبرنا طيب عن هبة الله المفسر، عن هبة الله المفسر، أو أن هبة أن طيب أنه قال نزل القرآن بمكة والمدينة إلا ست آيات لا في الأرض ولا في السماء، ثلاث من سورة في سورة الصافات، وما منا إلا له مقام معلوم، واحدة في الزخرف واسأل، والآيتان من آخر سورة البقرة نزلت ليلة المعراج، يعني كلها في أثناء عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء إن صح ذلك. قال ولعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض. قال وأما ما نزل تحت الأرض في الغار فسورة المرسلات التي مرت معنا. قلت أما الآيات المتقدمة فلم أقف على مستند لها، هذا كلام السيوطي يعقب على ما نزل في الفضاء أو في المعراج، يقول على مستند لما ذكره فيها إلا آخر البقرة، فيمكن أن يستدل بما أخرج مسلم عن ابن مسعود لما أسير برسول الله انتهى إلى سيدة المنتهى، قالوا فيه أعطي منها ثلاثا وأعطي الصلوات وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر له وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئا المقحمات. قالوا في الكلام وطيب يقول وغفر له وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات، يعني كبائر الذنوب. وفي الكامل الهذلي نزلت آمن الرسول إلى آخره نقاب قوسين الله أعلم، لكن يظهر آمن الرسول مدنية ونزلت متأخرة. طيب إلى هنا يعني ينتهي لقاء هذا اليوم، وهو ما يتعلق بهذه الأنواع المندرجة تحت المكي والمدني من النوع الأول، وأدخل هذه الأنواع كلها وهي تعتبر داخلة تحت النوع الأول وهو المكي والمدني. الآن ينتقل إلى ما يتعلق بالنزول، بالنزول وهو أول ما نزل وآخر ما نزل إلى آخره وأسباب النزول، وهذا إن شاء الله يأتي الحديث في اللقاء القادم بإذن الله الذي نستكمل فيه ما تحدثنا عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين. آله وصحبه أجمعين.